قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الحلف بالطواغيت. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أقول النسائي رحمه الله: الحلف بالطواغيت. والطواغيت هي الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، وقد كانت عادتهم في الجاهلية قبل أن يدخلوا في الإسلام يحلفون بآبائهم وأمهاتهم، ويحلفون بالأصنام والأنداد والطواغيت. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا بهذه الأيمان التي كانوا اعتادوها في الجاهلية. وقد مر في بعض الأحاديث أن قريشا كانت تحلف بآبائها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وجاء أيضا في الحديث: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. والأنداد هي الأصنام. وإنما قيل لهم ذلك ونص على هذه الأشياء لأنها هي التي كانوا يحلفون بها، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أبي وأبي، جريا على ما كانوا عليه في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. فاستسلم وانقاد عمر رضي الله عنه، وهذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا، يعني ما فعل الحلف بتلك اليمين المنهي عنها، بل ولا حتى حلف غيره بها عندما يتحدث ويخبر، لا يقول فلان قال وأبي أو فلان حلف بأبيه، وإنما كانوا يعرضون عن هذا الشيء الذي نهي عنه لا بفعلهم ولا بحكاية فعل غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم السباقون إلى كل خير، وهم الحريصون على كل خير، والخير كل الخير بالاقتداء بهم والائتساء بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والطواغيت كما ذكرت هي الأصنام وهي الأنداد، وسبب ذكرها كونهم اعتادوها في الجاهلية. ولهذا سيأتي في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال واللات أو من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. يعني من جرى على لسانه الحلف الذي اعتاده في الجاهلية لأنهم ألفوا ذلك واعتادوه، ويجري على لسانهم من غير قصد، فعلى كل من حصل منه ذلك أن يبادر إلى أن يغسل هذه الكلمة وأن يمحو هذه الكلمة لذكر التوحيد والإتيان بالتوحيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله. من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، يبادر إلى أن يذكر الله عز وجل حتى يكون ذكر الله عز وجل هو الجاري على لسانه، وحتى يذكر الله عز وجل الذي تعظيمه رجل أصحاب كتب الستة. عن الحسن، عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن ثمرة، عن عبد الرحمن بن ثمرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. بالنسبة لهشام بن حسان القردوسي، يقول ابن حجر: ثقة، وروايته عن الحسن وعطاء فيها مقال، لأنه قيل كان يرسل عنهما. نعم، لكنها كما هو معلوم لا يؤثر، لأن الذي جاء في هذا الحديث من طريق هشام بن حسان جاء عن طريق غيره، يعني النهي عن الحلف بالآباء والأنداد جاء من غير طريق، وجاء أيضا في صحيح مسلم، يعني الحديث في صحيح مسلم جاء النهي عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن سمرة. عن عبد الرحمن بن سمرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. لهشام بن حسان القردوسي يقول ابن حجر ثقة وروايته عن الحسن وعطاء فيها مقال لأنه قيل كان يرسل عنهما. نعم لكنها كما هو معلوم لا يؤثر لأن الذي جاء في هذا الحديث من طريق هشام بن حسان جاء عن طريق غيره, يعني النهي عن الحلف بالآباء والأنداد جاء من غير طريقة, وجاء أيضا في صحيح مسلم, يعني الحديث في صحيح مسلم جاء النهي عن حلف الطواغيت, والحديث التي مرت لنا أيضا لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد, والأنداد هي الطواغيت. قال الحلف بالله. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف منكم فقال باللات فليقل لا إله إلا الله, ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الحلف باللات. نعم الحلف باللات, واللات صنم من الأصنام وثن من الأوثان كانوا يعبدونها في الجاهلية, وقد جاء القرآن فيها فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, وكانوا يحلفون بها ويحلفون بغيرها من الأصنام. ولما دخلوا في الإسلام وهم حديث عهد بالإسلام صار يجري على لسانهم ما كان يجري على ألسنتهم قبل أن يسلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أنه من بدر منه مثل هذا اللفظ على ما ألفه في الجاهلية فعليه أن يبادر بأن يذكر الله عز وجل وأن يقول لا إله إلا الله وأن يقول لا إله إلا الله حتى يكون ذكر الله عز وجل على لسانه, وحتى يغسل بهذه الكلمة ما جرى على لسانه من الباطل مما كانوا ألفوه في الجاهلية واعتادوه في الجاهلية. ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد مشتملة على النفي والإثبات, نفي عام وإثبات خاص, نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها, وهو أن الإنسان عندما يقول لا إله إلا الله ينفي العبادة عن كل من سوى الله بقوله لا إله, ويثبتها لله وحده بقوله إلا الله, فهي مشتملة على ركنين نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. نفي هو نفي العبادة عن كل من سوى الله, وإثبات هو إثباتها أي العبادة لله عز وجل, أي إثباته أي العبادة لله عز وجل. ثم قال ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق, وكانوا أيضا يستعملون القمار وكانوا يتقامرون في الجاهلية, وجاء الإسلام وحرم ذلك, وكان يحصل منهم ما كانوا ألفوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من تفوه بهذه الكلمة التي اعتادوها أن يبادر إلى الصدقة وأن يتصدق بشيء يخرجه لله عز وجل, فيكون ذلك كفارة لتلك الكلمة الباطلة التي قالها, وهي قوله تعال أقامرك. قال عليه الصلاة والسلام ومن قال تعال أقامرك فليتصدق, أي أنه هذا الشيء الذي كان يريد أن يحصله عن طريق الباطل أي المال أمره بأن يخرج مما بيده حقا يعود عليه نفعه في الدنيا والآخرة, وهو الصدقة التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فأمر عليه الصلاة والسلام من حصلت منه تلك الكلمة الباطلة السيئة الخبيثة وهي الدعوة إلى القمار أن يأتي بعدها بأن يبادر إلى الصدقة بالمال، لأنه بكلمته الأولى أراد أن يحصل باطلا، وهو هنا أريد منه أن يحصل أجرا وثوابا لأن يتصدق مما عنده لله عز وجل. قال أخبرنا كثير بن عبيد، أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي وهو صدوق ثقة، وهو ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه، وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه. محمد بن حرب الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزبيدي، عن الزبيدي ومحمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود، إلا الترمذي، أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الحلف باللات والعزى. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فإنا لا نراك إلا قد كفرت. فأتيته فأخبرته فقال لي قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات وتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات واسأل عن يسارك 3 مرات ولا تعد له. لما أورد النسائي هذه الترجمة هي الحلف باللات والعزى، وأورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو يفيد أنهم كانوا يحصل منهم ذلك لأنهم ألفوه بالجاهلية ولأنهم اعتادوه بالجاهلية، لهذا قال إنه حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بالجاهلية، يعني هذا شيء يجري على ألسنتهم. ولما قال هذه الكلمة أنكر ذلك عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما نراك إلا قد كفرت، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه وقال له قل لا إله إلا الله 3 مرات وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات وادخل عن يسارك 3 مرات ولا تعود لهذا. فدل هذا على أن من حصل منه ذلك أنه يذكر الله عز وجل ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدخل عن يساره. والحديث التي الحديث الذي مر يعني فيه أنه يقتصر على قول لا إله إلا الله، لأنه قال من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله ولم يزد على ذلك. وفي هذا الحديث فيه الزيادة، والشيخ الألباني ضعف الحديث وذكر في رواية الغليل أن فيه أبو إسحاق التبيعي وقد اختلط وقد عنعنه، وهو في هذا الإسناد الذي معنا من طريقين، جاء في أحدهما التصريح للسماع من مصعب ابن سعد لأنه قال حدثني مصعب بن سعد، الطريقة الأولى فيها العنعنة والطريقة الثانية فيها التصريح بالتحديد، التصريح بالتحديد. وقد ذكر أنه اختلط وقد عنعنه، فهو العنعنة إنما صارت في طريق واحد والطريق الأخرى فيها التصريح بالسماع. قال أخبرنا أبو داود، أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن الحسن بن محمد، عن الحسن بن محمد بن أعين وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن زهير. عن زهير بن معاوية أبو خيثمة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مصعب بن سعد. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال حلفت باللات والعزى فقال لي أصحابي بئس ما قلت قلت هجرا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد. المورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى وهو قريب من الذي قبله وفيه أنهم قالوا له لقد قلت هجرا والهجر هو الكلام القبيح الكلام القبيح. اسناد قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد. أخبرنا عبد الحميد بن محمد وهو الحراني وهو إيش ثقة أخرج له النسائي وهو ثقة أخرج له النسائي. قال أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني وهو ثقة صدوق له أوهام صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري أصحاب الكتب إلا الترمذي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن يونس بن أبي إسحاق. عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة صدوق يهم قليلا. نعم يونس بن يهم قليلا صدوق يهم قليلا أخرج له أصحاب الكتب الستة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه عن مصعب عن سعد. عن أبيه عن مصعب عن سعد وقد مر ذكرهم. إيش الآن يكون هذا الإثنان ما دام صرح بالتحديد؟ هو بس مسألة الاختلاط يعني إذا كان أن الذي روى عنه يونس في الأول منه زهير بن معاوية فسماعه من أبي إسحاق بآخر. أيوة يقول له يقول في تقريب سماعه بآخرة. نعم أيوة لا أدري عن ابنه يونس. نعم قال إبرار القسم قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام. لما ورد النسائي هذه الترجمة إبرار القسم يعني إذا أقسم إنسان على إنسان بقسم فيستحب له أن يبر بقسمه ولا يجعله حانثا بقسمه وهذا فيما إذا لم يكن هناك مضرة وإلا فإنه إذا كان يترتب على ذلك مضرة فإنه لا يتعين ذلك ولا يلزم ذلك وإنما له أن يقول له لا تحلف أو لا تقسم أو ما ينبغي أن تقسم ولا يلزمه أن يبر بقسمه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أبا بكر رضي الله عنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر رؤيا رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام أو رآها غيره ولكن رآها غيره وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعبرها فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبرها فأذن له فعبرها فسأله وحلف عليه أن حلف أن يخبره بإصابته وكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم لا تقسم، ولم يبر بقسمه. هذا يدل على أنه ليس كل قسم يبر بها، ولكن حيث لا يترتب على ذلك محذور وحيث لا يترتب على ذلك مضرة فإنه يستحب للإنسان أن يبر بقسم أخيه ولا يجعله يكون حانثا. وقد أورد النسائي حديث البراء، نعم، البراء بن عازب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: لاتباع الجنائز وعيادة المريض وإبرار القسم وإجابة الداعي وتشميت العاطس إذا حمد الله بشمت وقال يرحمك الله، ونصر المظلوم ونصر المظلوم ورد السلام ورد السلام ونصر المظلوم ورد السلام. هذه هذه أمور مأمور بها، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، منها ما هو واجب في رد السلام ومنها ما هو مستحب، وكلها مأمور بها، وهي من السبع التي هي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. والمقصود منها هنا وإبرار القسم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو الملقب الزمن أبو موسى العنزي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، ومثله محمد بن بشار الذي ذكر معه، وهو بن دار بصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. أيوة. عن محمد. عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. عن الأشعث بن سليم. عن الأشعث بن سليم وهو ابن أبي الشعثاء، وهو أبو الشعثاء ابن أبي الشعثاء ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن سويد بن مقرن. عن معاوية بن سويد بن مقرن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي السليل عن زهدم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته. ثم أورد النسائي: إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ماذا يفعل؟ أي أنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين، يأتي الذي هو خير ويفعل يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه، بأن الإنسان إذا حلف على شيء وهو عازم على فعله أن له المخرج، يعني من تلك اليمين، ليس ملزما أو يتعين عليه وقد يندم ويتبين أن عدمها خير منها، وأن الأولى هو عدم، يعني هذا الذي حلف عليه جعل الله تعالى مخرجا للإنسان من هذه اليمين، لأن يكفر عنها ويأتي الذي هو خير، يكفر عنها ويأتي الذي هو خير، وليس ملزما بأن يستمر عليها وأن ينفذها، بل هناك مندوحة وهناك مخرج يمكن للإنسان أن يتخلص من هذا الذي وقع فيه مما قد يندم عليه ويريد الخلاص منه، بأن يكفر ويأتي الذي يريد مما هو خير، ويأتي الذي يريد مما هو خير. أورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري، حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض يمين أحلف بها، ما على الأرض يمين أحلف عليها، ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا، أرى غير أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني إلا أتيت الذي هو خير، إلا أتيته إلا أتيته، أي أتى هذا الذي يريد أن يأتيه لأنه يرى أنه خير. قوله مع الأرض يمين أحلف عليها يعني عام في كل محلوف، يعني عام في المحلوف عليه أنه إذا حلف على أي شيء ثم تبين له أن غير المحلوف عليه أولى منه فإنه بإمكانه أن يكفر وأن يأتي الذي هو خير. هنا ما ذكرت الكفارة لكنها ذكرت في الطرق الأخرى وفي الأحاديث الأخرى، وأن الإنسان يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. إذا استثنى يعني ما يلزم كفارة، يعني سيأتي أن الاستثناء باليمين أنه إذا يعني أنه الأمر بيده يعني ولا يلزمه كفارة، لأنه علق الأمر بمشيئة الله عز وجل، علق الأمر بمشيئة الله عز وجل، فيمكنه ألا يحنث بيمينه ولا يلزمه كفارة، يمكنه أن يمضي اليمين ويمكن أن يترك اليمين وليس عليه كفارة. قال أخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عدي، عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان، عن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي السليل، عن أبي السليل وهو أبو ريب بن نقير وهو ثقة، نعم أخرج له مسلم وأصحاب السنن، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن زهدم، عن زهدم ابن مضرب وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن أبي موسى، عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو مشهور بكنيته أبو موسى واسمه عبد الله بن قيس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال الكفارة قبل الحنث، قبل الحنث قبل الحنث. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن غيلان، عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا. قال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا ذلك له، فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ثم أورد النسائي الكفارة قبل الحنث. الإنسان عندما يرى أن غير اليمين، أن غير المحلوف عليه أولى من المحلوف عليه، وأنه يريد أن يرجع في يمينه ولا يريد أن يمضي في يمينه بل يريد الحنث فيها وهو تركها، وقد عرفنا أن الله يسر وشرع وخصص فيما شرع إذ جعل للإنسان مخرجا مما من هذا الذي ألزم نفسه به. ثم هل الحنث قبل الكفارة أو الكفارة قبل الحنث كل ذلك سائر، إن كفر قبل أن يحنث وأن يعني وأن يفعل الشيء الذي أراد أن لا يفعله وفعله وثم كفر بعد ذلك، أو قدم الكفارة ثم فعل الشيء الذي رأى أنه خير وترك تلك اليمين التي حلف عليها أو الشيء الذي حلف عليه، كل ذلك سائر. وقد أورد النسائي بابين، الحنث قبل الكفارة والكفارة قبل الحنث، وأورد الأحاديث التي وردت في كل منها وفي بعضها ذكر الحنث أولا والتكفير ثانيا، وفي بعضها ذكر التكفير أولا والحنث ثانيا، وهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع, يعني له أن يكفر قبل أن يحنث وله أن يحنث قبل أن يكفر, له أن يفعل الشيء الذي حلف ألا يفعله يعني يفعله ثم يكفر بعد ذلك, وله أن يقدم الكفارة ثم يفعل ذلك الشيء الذي أراد أن أراد أن لا يفعله ثم أو حلف على أن لا يفعله ثم فعله. أورد النسائي حديث ابن موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأس من الأشعريين نستحمله, فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يخبر بأنه جاء في رهط من الأشعريين جماعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحملونه يطلبون منه يعني إبلا يركبون عليها ويجاهدون في سبيل الله عليها, ويعني ألحوا عليه وأغضبوه فحلف وقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم, والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. ثم بعد ذلك حصل أن جاءه يعني إبل فأعطاهم زودا ثلاثة زود يعني ثلاثة من الإبل فأخذوها وما ذكروه بالحلف الذي كان حلف أن لا يحملهم, حلف أن لا يحملهم وهو مع ذلك أعطاهم. قالوا تحدثوا من بينهم وقالوا لا يبارك لنا في هذا الشيء الذي أخذناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, نسي الحلف التي حلف عليها فلو أخبرناه. فرجعوا وأخبروه وقالوا إنك قلت كذا وكذا. قال ما أنا حملتكم بل الله حملكم, يعني الله عز وجل هو الذي ساق هذا إليكم وهو الذي رزقكم ذلك, وهو عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير, إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. فهذا يدل على أن الحلف إذا لم يرد تنفيذه فهناك طريقة تخلص من إمضائه وذلك بالكفارة, ثم لا يمضي ذلك الشيء الذي حلف عليه. قال أخبرنا قتيبة عن حماد. قتيبة مر ذكره, حماد هو بن زيد, وإذا جاء قتيبة يروي عن حماد فالمراد به بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن غيلان بن جرير. عن غيلان بن جرير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بردة. عن أبي بردة بن أبي موسى. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي موسى وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ثم أورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما, وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من حالف على يمين فرأى غير خير منها فليكفر عن يمينه والذي الذي هو خير, وهو مثل ما تقدم. وأورده النسائي في باب الكفارة قبل الحنث لأنه بدأ بالكفارة قبل الحنث حيث قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير, يعني فبدأ بالكفارة دل هذا على أن الكفارة تقدم. وفي بعض الحديث التي ستأتي في الباب الذي يليه الحنث قبل الكفارة فيه أنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه, فدل هذا على أن الأمر سائر هذا وهذا, كل ذلك صحيح إن فعل هذا فهو حق وإن فعل هذا فهو حق. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن الأخنس. عن عبيد الله بن الأخنس وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه. عن أبيه شعيب بن محمد وهو كذلك صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وخلق وجزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. يروي عن جده أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذي هو خير فليأته. ومورد النسائي حديث عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم وفيه تقديم الكفارة على الحنف وهذا مقصود الترجمة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه سليمان بن طرخان وقد مر ذكره. عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة. عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. ثم ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن ثمرة من طريقة أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان مر ذكره. عن عفان. عن عفان هو بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جرير بن حازم. عن جرير بن حازم هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة. عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن يحيى القطعي عن عبد الأعلى وذكر كلمة معناها حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. من الصحابي ثم ذكر النسائي حديث عبد الرحمن بن ثمرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن يحيى القطعي. محمد بن يحيى القطعي صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وذكر كلمة معناها. وذكر كلمة معناها قال حدثنا يعني أنه ما ضبط صيغة الأداء فذكرها بالمعنى قال معناها كذا. نعم. حدثنا سعيد. سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة بن تعامر السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة. عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وقد مر ذكرهما. قال الكفارة بعد الحنف. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الكفارة بعد الحنف. الكفارة بعد الحنف الترجمة الأولى الكفارة قبل الحنف. الكفارة قبل الحنف وهنا الكفارة بعد الحنف يعني أن الأمر في ذلك واسع. الحديث وردت بهذا وبهذا فدل على أن ذلك كله سائغ ويمكن أن يقال أنه قد تكون الكفارة يعني مقدمة على الحنف إذا كان الأمر يعني لا يقتضي استعجالا في الاتيان المحلوف عليه، لأن في المبادرة إليها تخلص من ذلك الواجب، فلا يعني يتأخر ولا ينسى. ولكن إذا كان الأمر يقتضي المبادرة إلى إلى إلى إلى إلى إلى الحنف، وأن الكفارة تحتاج إلى وقت كان يكون شيء يعني حلف عليه ويراد إنهاءه في الحال، ولا يتطلب الأمر لأن يذهب يشتري له كفارة ثم يعني يتصدق بها، فيبادر إلى ذلك إذا كانت المصلحة في المبادرة إليه. لكن إذا كان الأمر يعني لا يتطلب استعجال، فإن المبادرة في الكفارة يعني فيها تخلص من ذلك الواجب وتخلص من ذلك الدين الذي هو حق من حقوق الله عز وجل على الإنسان. وكما قلت الأمر في ذلك واسع، إن قدم هذا سائغ وإن أخر هذا سائغ، لكن قد يكون التقديم تقديم الكفارة يعني أولى في بعض الأحوال، وقد يكون تقديم الحنف أولى في بعض الأحوال. قال أخبرنا حديث علي بن حاتم أورد حديث علي بن حاتم رضي الله عنه وهو بهذا المعنى، إلا وفيه تقديم الاتيان الذي هو خير على الكفارة، وهو مقصود الترجمة. قال أخبرنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن عمرو بن مرة. عن شعبة مرة ذكره، عمرو بن مرة ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي. عن عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده. عن علي بن حاتم. عن علي بن حاتم رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدع يمينه وليأتي الذي هو خير وليكفرها. كم ورد النسائي حديث عدي بن حاتم من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي بكر بن عياش. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا مسلم ففي المقدمة. عن عبد العزيز بن رفيع. عن عبد العزيز بن رفيع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن تميم بن طرفة. عن تميم بن ابن طرفة وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن علي بن حاتم. عن علي بن حاتم وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد العزيز بن رفيع قال سمعت تميم بن طرفة يحدث عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها فرأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. ثم وليترك يمينه. وليترك يمينه. ما في ذكر كفارة؟ لا. ثم أورد النسائي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم، إلا أنه في اختصار لأنه ما في ذكر كفارة، ولكن الحديث الأخرى التي جاءت من طرق متعددة عنه والتي مر جملة منها فيه تأخير الكفارة على الحنف. أيوه. قال أخبرنا عمرو بن يزيد. أخبرنا عمرو بن يزيد هو الجرمي وهو صدوق أخرجه النسائي. وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن بهز بن أسد. عن بهز بن أسد العمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن علي بن حاتم. وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا أبو الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني وقد حلفت ألا أعطيه ولا أصله فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. ثم أورد النسائي حديث عوف بن مالك حديث حديث مالك بن نضلة، ثم ورد النسائي حديث مالك بن نضلة رضي الله تعالى عنه أنه كان له ابن عم فكان يذهب إليه ويسأله إذا احتاج فلا يعطيه، ثم يأتي ذلك الشخص الذي سئل ولم يعطي يطلب منه الحاجة، فأراد أن يقابله بالمثل وأن يقابل كونه لا يحقق له ما يريد بأن لا يحقق له ما يريد، وقد حلف على أن يعامله بالمثل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يأتي الذي هو خير وهو كونه يصل، وإن لم يصله ذاك لأنه كما جاء ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ما هو الإنسان صلته بس عن طريق المبادلة وعن طريق يعني تعطيني وأعطيك وتصلني وأصلك، وإنما هو نفسه يصل مباشرة، لا يكون وصله للرحم عن طريق المقابلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يبر بقريبه أو يصل قريبه، وإن لم يصله هو، وكون الإنسان يعني يحسن ويقابل الإحسان يقابل الإساءة بالإحسان خير من أن يقابل الإساءة بالإساءة. قال أخبرنا محمد بن منصور، محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سفيان وابن عيينة المكي. محمد بن منصور الجواز المكي أخرج له النسائي وحده، قلت أصحاب الكتب لا أخرج له النسائي وحده، محمد بن منصور الجواز المكي أخرج له النسائي وحده. عن سفيان، عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي الزعراء، عن أبي الزعراء وهو عمرو بن عمرو بن مالك بن نضلة بن نضلة الجشمي، وهو ثقة نعم أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عمه أبي الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة، عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، وهو ثقة أخرج له البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه مالك بن نضلة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. ثم ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آليت يعني حلفت، بأن الإيلاء هو الحلف، الذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون، يعني الإيلة هو الحلف، إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي تقديم الحنف على الكفارة. أيوه في الإسناد. قال أخبرنا زياد بن أيوب، زياد بن أيوب ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هشيم، عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور، عن منصور بن زازان وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكان عابدا، ومما ذكر عنه أن يعني أن بعض العلماء قال إن منصور بن زازان لو قيل له ملك الموت بالباب يعني معناه أنه يبي يقبض روحه، ما كان عنده ما كان بإمكانه أن يزيد على ما كان يفعل يعني لعبادته وملازمته للتقوى بصفة دائمة، لو قيل له ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة على الشيء الذي كان يعمله من قبل لأنه كان ملازما للعبادة رحمة الله عليه. وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. ويونس بن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة، عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه أنه قال قال يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير فأت الذي هو خير منها وكفر عن يمينك. المورد النسائي حديث عبد الرحمن بن ثمرة وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي مر ذكره عن يحيى عن يحيى القطان مر ذكره عن ابن عون عن ابن عون هو عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه عن جرير عن منصور عن الحسن البصري قال عبد الرحمن قال عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. ثم ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن ثمرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وفيه كالذي قبله تقديم الحنف على الكفارة. قال أخبرنا محمد بن قدامة محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في حديثه عن جرير في حديثه عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن منصور عن منصور بن معتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن الحسن عن عبد الرحمن عن الحسن عن عبد الرحمن وقد مر ذكرهما. قال اليمين فيما لا يملك. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.